بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عمر بن الفضل قال: حدثنا نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم، الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين، في الماضي قد ذكرنا أن البخاري رحمه الله قد انتهى من أبواب ما يتعلق بفضل موت أو الصبر على موت الأولاد وما يتعلق بذلك، وكان آخر باب في هذا الموضوع ما يتعلق بموت السقط وما له من فضل وأجر إذا صبر الوالدان على ذلك. ثم بدأ رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالخدم والمماليك وما لهم من آداب وأخلاق تتعلق بهم، وما للسيد من فضل وأجر إذا أحسن التعامل مع خدمه ومواليه ومماليكه وعماله، وذلك سيأتينا إن شاء الله في عدة أبواب. بدأ البخاري رحمه الله بهذا الباب، وهو قوله: باب حسن الملكة. وقد تكلمنا على طرف من هذا الباب في الماضي، لكن انتهى الوقت ولم نكمل، فلا بأس أن نذكر بما مضى. يريد البخاري بقوله حسن الملكة يعني حسن التعامل مع المماليك والموالي والخدم والعبيد. والملكة أيها الإخوة بفتح الميم واللام، الملكة بفتح الميم واللام، يراد بها من الملك حينما تقول هذا ما أملكه أو هذا ما ملكت يميني، يعني هذا الذي استطعت أن أفعله وهذا الذي أقدر على فعله. هذا المعنى الأول، أن حسن الملكة قوله الملكة مأخوذة من الملك أو من الملك، يعني هذا ما أستطيع أن أفعله وهذا ما ملكت يميني، يعني هذا الذي أقدر عليه. وهناك معنى آخر أيها الإخوة للملكة، وهو الفطرة أو ما فطر عليه الإنسان من القدرة ومن الهيئة الراسخة في النفس على فعل الأعمال والاستعداد العقلي والموهبي الذي يوهبه الإنسان ويفطر عليه لعمل شيء معين فيتقنه ويمهر فيه، فيقال أحسن الملكة، يعني أجاد وأتقن الفعل الذي عمله لأنه فطر على ذلك، أو عنده الملكة يعني عنده القدرة والاستطاعة على فعل هذا الأمر. وقوله حدثنا حفص بن عمر، هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي، أبو عمر الحوضي، ثقة ثبت متقن، توفي عام 225 من الهجرة. قال حدثنا عمر بن الفضل السلمي صدوق، قال حدثنا نعيم ابن يزيد، نعيم ابن يزيد مجهول، قال حدثنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، لا أظن أن أحدا لا يعرف من هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، وقد كانت له المواقف المشهودة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان، قيل كان عمره 8 سنين وقيل 10 سنوات. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيرته مباركة ومناقبه جمة رضي الله تعالى عنه، ويعني يطول الحديث عنه، وقد ضلت فيه فئتان، الخوارج والرافضة. ظل في هذا الإمام المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فئتان، الخوارج فكفروه وناصبوه العداء، وكما تعلمون أن نبتة الخوارج، هذه النبتة السيئة وهذا الفكر الشاذ، نبت في عهد علي رضي الله تعالى عنه بعد حادثة الحكمين، وقصة طويلة ومشهورة ولها تفاصيل كثيرة. فمن بعد تلك الحادثة نشأت هذه الفئة الخارجة وأصبحت تكفر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمؤمنين معه، وتطور هذا الفكر إلى فرق كثيرة وإلى أفكار وآراء متشعبة. الفئة الثانية هي فئة الرافضة أو الشيعة الذين غلوا فيه غلوا فاحشا، حتى أصبح عند كثير منهم يؤله ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ونسجوا في سيرته كثير من الأساطير والكذب والافتراء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأول من بدأ بهذه الفكرة وهذا الغلو في علي رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه قد زعم أن علي رضي الله عنه هو الوصي وهو الولي وهو الموصى به أن يكون إماما وخليفة، ثم تطور الحال حتى ادعى فيه الألوهية، ولذلك أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يحرق بالنار لأنه ارتد وكفر بهذه المقولة. المقصود أن علي رضي الله تعالى عنه من أكابر أولياء هذه الأمة ومن أكابر السادات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بالمكانة والمحلة التي لا تنكر. ومن ضل فيه فإنه لا يضر علي رضي الله تعالى عنه ولا ينقص من قدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله كما قلت كثيرة جدا ومناقبه كثيرة، ويعني يطول الحال في ذكر أو يطول المقال في ذكر فضائله، ومن أراد فليرجع إلى كتب السير ليرى هذه الفضائل وليقرأها. فهذا الحديث أيها الإخوة رواه علي بن أبي طالب في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما ثقل، يعني لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وآله وسلم، وأحس بدنو الأجل وشعر بسكرات الموت، أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأمته لا تضل بعده أبدا، ولذلك طلب من علي رضي الله عنه أن يأتيه بطبق، الطبق هو الصحيفة والورق، أن يأتيه بالطبق، وقيل الطبق هو الكتف، ليكتب في هذا ما لا تضل بعده الأمة. فذلك من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم ومن شفقته على أمته ألا يختلفوا وألا يضلوا بعده. وهذه الحادثة هي غير حادثة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم الخميس، وفي قول ابن عباس يوم الخميس وما أدراكم ما يوم الخميس، أيضا هو ويوم الخميس هو أول يوم ابتدأ فيه المرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد في ذلك اليوم على حسب رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن يكتب لأمتي كتابا لكي يعتمدوها ولا يختلفوا بعدها. والله أعلم بما كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يكتب في ذلك الكتاب، والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إنه أراد أن عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهم أسماء الخلفاء بعده، من يتولى بعده الخلافة، وقيل إنه أراد أن يبين شيئا من مهمات الدين وأصوله. لكن حصل أيضا في ذلك المجلس من بعض الصحابة أن يختلفوا، منهم من قال دعوه يكتب، ومنهم من قال لا تدعوه يكتب، وقال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما قال ذلك شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في المرض، وكان يعاني صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، فأراد عمر رضي الله عنه أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشق عليه، فأمر ألا يكتب شيئا أو أشار ألا يكتب شيئا، وخالف بعض الصحابة فارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من ذلك المجلس، فلم يحصل شيء من الكتابة، ولذلك تأسف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسفا شديدا حينما لم يحصل ذلك الكتاب. فهذه حادثة أخرى حصلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بلحظات، لما ثقل جدا أراد أن يكتب في تلك اللحظة، لكن أيضا لم يقدر أن يكتب صلى الله عليه وسلم شيئا في تلك اللحظة. فقوله فخشيت أن يسبقني، يعني أن يموت عليه الصلاة والسلام، لما طلب الطبق أو الكتف أو الورق أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يذهب ليحضر هذا الطبق أو هذه الورقة، لكن خشي أنه في هذه اللحظة في هذا الأثناء حينما يذهب ليأتي بالطبق يموت عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل المراد. فقال علي رضي الله عنه فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، يعني جانبي الصحيفة أنا أحفظ منها، فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريد أن تكتب فأنا أحفظه في هذه اللحظة. وكان رأسه صلى الله عليه وسلم بين ذراعي وعضدي، يعني في هذه الحالة التي ثقل فيها عليه الصلاة والسلام كان بين ذراعي علي رضي الله تعالى عنه وعضده، فجعل يوصي عليه الصلاة والسلام بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وصيته صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والزكاة وما ملكت اليمين، وقال كذاك حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي بالصلاة ويوصي بالزكاة ويوصي بالحسن التعامل مع المماليك. وأيضا من وصيته عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام أنه أمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. إذن هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه اللحظة، هذه آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وصى بالتوحيد، ووصى بالصلاة، ووصى بالزكاة، ووصى بحسن معاملة المماليك والخدم والموالي. وما أجدرنا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الوصية الأخيرة منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وصى بالتوحيد وهو أعظم المطالب وأعظم المقاصد، ومن أتى الله عز وجل موحدا مخلصا صادقا أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ومن أتى الله سبحانه وتعالى وفي قلبه شيء من الإشراك ولو كان يسيرا فإن الله عز وجل لا يدخله الجنة حتى يدخله النار، نسأل الله العافية والسلامة. فلنحرص على هذا الأمر. وأيضا الوصية الأخرى الصلاة، والصلاة هي عمادة الدين وهي أصل الملة والشريعة، ومن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله وإن شاء تركه، بل إنه ثبت في الحديث أنه يحشر مع قارون، مع فرعون وقارون وهامان، نسأل الله العافية والسلامة، يحشر مع هؤلاء الطغاة الثلاثة الذين هم أعظم الطغاة في التاريخ. وفرعون يشار به، معروف فرعون يشار به إلى من أشغلته السياسة والحكم عن الملك عن والملك عن الصلاة، من أشغلته السياسة والملك والحكم عن الصلاة فضيع الصلاة من أجل الحكم والملك، هذا يلحق مع من؟ مع من؟ مع فرعون. ومن أشغلته الوزارة والوظائف وغير ذلك عن الصلاة يلحق مع هامان لأنه كان وزير فرعون. ومن أشغلته الأموال والدنيا والشهوات والنساء وغير ذلك فإنه يحشر مع قارون الذي آتاه الله عز وجل من الزينة والأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالمقصود يا إخوة أن نحفظ هذه الوصايا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك وصى بالزكاة التي هي الركن الثاني بعد الصلاة أو الركن الثالث في أركان الدين. والزكاة يا إخوة أمرها عظيم، أمرها عظيم جدا، وقد عظمها الله سبحانه وتعالى وفضلها وحث عليها ورغب فيها، وثبت في الحديث الصحيح أن علامة الإيمان والبرهان على وجود الإيمان في القلب هو إخراج الزكاة. فمن أخرج الزكاة طيبة بها نفسه راضية بها مقبل على الله عز وجل مخلص لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يدخله الجنة ويؤتيه أجرا عظيما، وهو برهان عظيم على صحة الإيمان. من أراد أن يعرف هل إيمانه صحيح أو لا فلينظر في وقت إخراج الزكاة، فإذا أخرجها ونفسه طيبة وراضية ومنشرحة ومقبل على الله عز وجل وراضي بذلك ومسرور بهذا الأمر فإن ذلك دليل على صحة الإيمان وصدق الإيمان. وأما من إذا جاء وقت الزكاة تسخط وضاقت نفسه وضاق قلبه وعلته علاه السخط والجزع وعدم الرضا، وبعضهم يتحايل نسأل الله العافية قبل موعد الزكاة يفرغ أمواله أو يجعلها باسم رجل آخر أو باسم زوجته، فإذا ذهب وقت الزكاة أعادها إلى ملكيته لكي يخرج من هذا الأمر، وهذا تحايل شنيع لعدم إخراج الزكاة كما كان يفعل اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. فالمقصود يا الإخوة هو الوصية بهذه الأمور، ومنها وهو موضع الشاهد الوصية بملك اليمين والمماليك والخدم، أن يحسن الإنسان التعامل معهم وأن يعاملهم بالتي هي أحسن، وهذا هو الواجب وهذا هو المفروض. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف لوجود نعيم ابن يزيد وهو مجهول كما ذكرنا، لكن صحت العبارة الأخيرة وهي الأمر بالشهادة بشهادة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحت أيضا قضية ما حصل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام الاجتماع وأنه يريد الكتابة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذه الرواية ضعيف لوجود هذا الرجل المجهول. إذن أيها الإخوة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي أمته، ومن هنا أيها الإخوة دخلت الرافضة كما قلت لكم قبل قليل وفتنت بهذا الأمر، فزعمت أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى لعلي بالولاية، وصى له بالخلافة وأنه هو الخليفة بعده وهو السلطان الشرعي، ولكن هذا الأمر كله كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مات عليه الصلاة والسلام ولم يوصي بشيء من ذلك. وقد ردت عائشة رضي الله تعالى عنها على هذه الفرية التي انتشرت في عهده، يعني منذ عهد عائشة وهذه الفرية موجودة منتشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى لعلي بالخلافة، ردت على هذا الأمر وقالت إنه قد مات بين سحري ونحري ولم يوصي بذلك، يعني بما تذكرونه وبما تقولونه من هذه الوصية. ورد على هذه الفرية أيضا علي رضي الله تعالى عنه بنفسه حينما بلغته هذه المقالة وأنه قد أوصي له بشيء من ذلك، فقام خطيبا في الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج ورقة من جيبه وفيها فكاك الأسير وعاء والدية، وأنه لا يرث مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر. هذه الوصية التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، وليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد أن علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعدهم، وهم يصلون بذلك إلى أن يتهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم خانوا الأمانة وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأبعدوا علي رضي الله عنه من الخلافة وولوا أبا بكر وبعده عمر وبعده عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه فرية شنعاء صلعاء ليس لها أساس ولا دليل صحيح. فإذن لم يثبت أبدا لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى لعلي بخلافة أو بالولاية أو غير ذلك، فهذا أمر منكر ولا يجوز أبدا أن يقر، بل يجب أن ينكر ويرد على من قاله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. نعم. قوله رحمه الله حدثنا محمد بن سابق، هو محمد بن سابق التميمي أبو جعفر البزار، صدوق توفي عام 213 من الهجرة. قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة حافظ، ضعفه بعض أئمة الجرح والتعديل، والصواب أنه ثقة ولا يلتفت إلى من ضعفه وقد اعتمده الأئمة الكبار، توفي عام 160. قال حدثنا أو قال عن الأعمش عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة رحمه الله ورضي عنه، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يره ولم يقابله، فهو من المخضرمين، وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أكثرهم علما وأوسعهم دراية رحمه الله، توفي سنة 82 من الهجرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن مسعود، وسبق عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: أجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي يعني الوليمة، إلى من دعاكم إلى الوليمة. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة لهم أقوال، منهم من أوجب إجابة الدعوة بإطلاق، ومنهم من قال إن إجابة الدعوة حكمها الاستحباب والفضيلة إلا من عذر شرعي. والوليمة إما أن تكون وليمة عرس أو تكون وليمة عادية، فإن كانت وليمة عرس فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم منهم من أوجب أن تجاب وليمة العرس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعاكم إلى عرس فأجيبوه، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا الحديث فيه مقال. فالصواب من هذه الأقوال أيها الإخوة أن إجابة الدعوة سواء كانت عرس زواج أو كانت وليمة أنها مستحبة وفاضلة، ومن لم يستطع ولم يقدر على الحضور لعذر شرعي فلا بأس عليه، وليس ولا يعتبر آثما في هذه الحالة. والجمهور استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إجابة الدعوة، ومنها تشميت العاطس، والصلاة على حضور الجنازة، وهذه ليست بواجبة، فكونها تدخل معها دل ذلك على الاستحباب كما هو رأي جمهور أهل العلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تردوا الهدية. قبول الهدية عند جماهير العلماء مستحب، وليس بواجب، يعني لك أن تقبل الهدية ولك أن تردها، ولكن هذا كما ذكرنا سابقا في أحاديث متقدمة أن ذلك خلاف الأولى وخلاف الأدب وخلاف الفاضل، فإن رد الهدية من المهدي بدون سبب شرعي مما يورث البغضاء والشحناء والعداوة بين الناس، ولذلك كان قبول الهدية من كرائم الأخلاق. إذا أهداك رجل هدية فإن الأولى والواجب لك عليك أن تقبل هذه الهدية ولو كانت هدية مقدارها قليل أو حقيرة في نظرك أو في رأيك، فالواجب عليك أن تقبلها، لأن عدم قبول الهدية أيها الأخوة كما قلنا يورث كثيرا من الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس وسوء الظن والحزازات في النفوس، والإسلام لا يريد هذا. الإسلام يريد من أهله ومن أبنائه أن يتشيع بينهم المحبة والمودة والوئام، والهدية كما ذكرنا من أكبر أسباب المودة والمحبة. فالهدية إذن أيها الإخوة إهداؤها مستحب وقبولها أيضا مستحب ومرغب فيه بشدة، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بشرط أيها الإخوة، يعني قبول الهدية بشرط أن تكون حلالا، فلا يجوز لك أن تقبل هدية محرمة. لو إنسان جاء أعطاك خاتم من ذهب هل تقبله أو لا؟ لا يجوز لك أن تقبله لأنه محرم على الرجال، أما النساء فلا بأس بذلك. لو أعطاك قطعة قماش من حرير هل تقبلها أو لا؟ لا يجوز أن تقبلها لأن الحرير محرم ولا يجوز. وخذ من الأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة. أيضا هناك شرط آخر وهو ألا يكون المهدي له غرض أو حاجة عندك، وألا تكون أنت صاحب منصب أو وظيفة أو عمل بحيث أنه سوف يحتاج إليك في يوم الأيام. واضح؟ لأن هذا تعتبر رشوة، تعد رشوة، كما في حديث ابن لتبية حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة وما إلى ذلك، فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل وصعد المنبر وقال ما بال أقوام نستعملهم فيأتون بما عندهم فيكون هذا لي هذا لكم وهذا لي، وهذا لا يجوز للإخوة لأنه رشوة. فإنسان إذا كان صاحب وظيفة وصاحب منصب فأهديت له هدية من أجل أن تتيسر بعض الأعمال لبعض الناس فلا يجوز له أن يقبلها، ولا يجوز للمهدي أن يهديها لأن هذا حرام وأكل مال بالحرام بالباطل وهو رشوة. أيضا بعض الناس قد يشفع لك في شفاعة معينة في عمل أو في مراجعة معاملة في دائرة حكومية أو غير ذلك، فتنجز عن طريق شفاعة هذا الرجل وتتم المعاملة، فأنت تريد أن تكرم هذا الرجل فتعمل له مثلا وليمة أو تهديه هدية، فهذا أيضا باب من أبواب الربا، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر ويعتقد أنهم من باب الإكرام ومن باب رد الجميل لهذا الرجل الذي أسدلك هذا المعروف. لا يجوز أبدا أن يفعل هذا الأمر. إذا شفعت لإنسان في شفاعة في أمر ما فأهدى لك هدية فلا يجوز لك أن تقبلها، لأن هذا باب من أبواب الربا كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، ولا تضربوا المسلمين، وقوله المسلمين يدخل فيه المماليك والخدم والجواري يدخلون في هذا العموم، فلا يجوز أبدا أن يتسلط الإنسان على مسلم فيضربه ضرب إذلال ومهانة وإهانة وبغير حق وعدوان وظلم، هذا لا يجوز وهو أمر محرم. فلا يجوز أن تتسلط على المسلمين بضربهم وإهانتهم وإذلالهم إلا إذا كان هذا الضرب بحق في حد من حدود الله أو في تعزير أو غير ذلك مما شرعه الله عز وجل من الضرب والتأديب للأهل أو للأولاد بقدر معين، فذلك مشروع. أما غير هذا الأمر فإنه لا يجوز. لا يجوز أبدا أن يضرب المسلم أخاه المسلم ضرب إذلال ومهانة واعتداء وظلم وعدوان وبغي، فإن هذا أمر محرم. ولذلك ما يفعله بعض الناس حينما يضرب عماله، يضرب العامل عنده أو الخدم الخادم أو الخادمة أو المملوك أو الجارية ظلما وعدوانا وبغيا، فإن هذا من المنكر العظيم الذي حرمه الإسلام وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفعله بعض الناس مع الأسف الشديد، يتسلط على العامل عنده كأنه يعد العامل عنده كأنه ملكا له يفعل به ما يشاء. هذا ما يجوز، لا يجوز أبدا أن تتسلط على العامل أو الخادم أو الجارية أو المملوك بضرب وإهانة وإذلال بغير وجه حق، فإن هذا منكر، والله سبحانه وتعالى يجازي من فعل ذلك، والجزاء من جنس العمل. إذا أنت تسلطت على هذا العامل الضعيف سوف يجازيك الله عز وجل بأن يسلط عليك من هو أقوى منك فيهينك ويضربك ويذلك كما فعلت بالعامل أو بالخادم، وهذا المراد بالحديث. ويعني كما تعلمون أن ابن عبد الله أن ابن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما كان واليا أو أميرا على مصر من قبل عمر رضي الله عنه، ابن عمرو بن عاص تسلط على بعض الأقباط فضربه بغير حق وظلمه لأنه سبقه في مسابقة فلطمه على وجهه. ولما بلغت عمر رضي الله تعالى هذه الفعل الشنيع استدعى ابن عمرو بن عاص وهذا القبطي، وأمر القبطي أن يلطم ابن عمرو بن عاص ويقول اضرب ابن الأكرمين، لأن ولد عمرو بن عاص قال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، ولطمه على وجهه. فاستدعاهم عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق الخليفة العادل الذي ما شهدت البشرية بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر مثل عمر رضي الله تعالى عنه في عدله وشدته على الظلمة والطغاة وعلى من خالف شرع الله. فاستدعاهم إلى المدينة وقال للقبطي قم واضرب ابن الأكرمين كما ضربك، ولطمه على وجهه. فالمقصود قوله صلى الله عليه وسلم ولا تضربوا المسلمين، يعني ضرب إذلال ومهانة وظلم وعدوان، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز في شرع الله أن يتسلط أحد على عباد الله إلا بحق، إلا بما أذن الله تعالى فيه وشرعه من الحدود والتعزيرات وغير ذلك. هذا الحديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني، والشاهد منه قوله ولا تضربوا المسلمين، فإن احترام المملوك والخادم والعامل وعدم تكليفه بما لا يطيق هذا من حسن الملكة الذي حثت عليه الشريعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى، هي جارية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة حديثها مستقيم. عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من آخر كلامه، من آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قلنا أوصى أيضا بالشهادة، بشهادة التوحيد. وآخر كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أحد يعرف؟ لا، أحسنت، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، هذا آخر شيء قاله عليه الصلاة والسلام وقبضت روحه بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، بل الرفيق الأعلى، وما من نبي إلا خير يخيره الله عز وجل، هل يريد أن يبقى في الدنيا أو يقبض الله روحه، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختاروا الله سبحانه وتعالى، اختاروا الله سبحانه وتعالى. ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: بل الرفيق الأعلى. ومن يختار غير الله سبحانه وتعالى؟ ومن يختار أن يبقى في هذه الدنيا دنيا الأحزان والهموم والكروب؟ نسأل الله العافية والسلامة. فمن آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة الصلاة. والصلاة منصوب على الإغراء، يعني أحثكم وأنصحكم وآمركم بالصلاة، وهي من أعظم الأركان، أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، كما ذكرت لكم قبل قليل. فهي من آخر وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر شيء وصى به هو الصلاة. وما ملكت أيمانكم، وذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الشريحة من المجتمع، وهي ملك المماليك والخدم والموالي، لأنه أيها الإخوة يعني هذه الشريحة في الغالب تتعرض لظلم كبير من بعض الناس، وبعض الناس لا يرعى لهذه الشريحة حقها من الاحترام والتقدير. إذا كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخدمه، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ولم يقل له في يوم من الأيام: لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا، ولم يظهر له أي تأفف أو نهره أو ضربه أو تسلط عليه. 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلق منه عليه الصلاة والسلام إلا كل حب وتقدير واحترام وإشفاق ورحمة وعطف. هذا هو الواجب أيها الإخوة مع الخدم ومع الموالي ومع العمال، أن يحرص الإنسان على مراعاتهم، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن يكون عونا لهم فيما كلفهم. فهذه الوصية والإخوة من أعظم وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم. وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا في هؤلاء الذين ملكتم أيمانهم وملكتم رقابهم. وملك اليمين أيها الإخوة، ملك اليمين سببه يعني لماذا شرع الله عز وجل وأباح سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرجل أو أن تكون هذه المرأة جارية أو هذا الرجل عبد مملوك؟ لماذا؟ ونحن نعلم أن الإسلام دين الحرية، الإسلام دين الحرية، من أعظم مقاصد الإسلام أن يعيش الناس في حرية وكرامة وعزة. طب لماذا هذا أصبح مملوك وهذه أصبحت جارية؟ سبب الملك وسبب الرق هو الكفر، يعني بغير الكفر لا يجوز لك أن تسترق أحدا من الناس وأن يكون رقيقا لك وأن يكون عبدا لك، محرم ولا يجوز ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذن بماذا أصبح هذا الرجل ملكا لك وعبدا لك، أو أصبحت هذه المرأة جارية لك؟ بسبب أنهم كانوا على الكفر. فالرق لا يكون إلا في بعد معركة بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار. فلما بذل المسلمون جهدهم ومهجهم وأرواحهم في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، وقد يقتلوا في هذه المعركة وفي أرض المعركة، وقد بذلوا أرواحهم رخيصة لله عز وجل، كافأهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل هؤلاء الكفار أرقاء لهم إذا هم أسروهم واسترقوهم. واضح يا إخوة ما هو أساس الرق وأساس الكون هذا مملوك وهذه جارية؟ أصل ذلك هو الكفر، أصل ذلك بعد معركة بين المسلمين والكفار. ولهذا لا يجوز استرقاق المسلم بأي طريقة من طرق الاسترقاق إلا بهذه الطريقة الشرعية، وهي بعد معركة، وأن يكون كافرا هذا الرجل الذي استرقيته. ونحن نعلم أن هناك في هذا العصر ما يسمى بالرقيق الأبيض واسترقاق الناس واستعبادهم، وكل هذا منكر ولا يجوز في شريعة الله. فليس لأحد حق أن يسترق أحدا إلا بهذه الطريقة الشرعية، إذا وجده أو أسره في أرض المعركة، معركة تكون بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك كان من أعظم الشنائع التي استنكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه على الخوارج لما جادلهم وناقشهم لما خرجوا عن علي رضي الله تعالى عنه وانعزلوا في معسكر خاص لهم، من أعظم الأمور التي استنكروها على علي رضي الله عنه أنه لم يأسر عائشة رضي الله تعالى عنها في معركة الجمل لما انتصر في هذه المعركة. قالوا أنت لم تأسر عائشة رضي الله عنها لأن كانت ضدك وأنت هزمتهم ولم تأسرها، فأنكر عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر العظيم الشنيع. قال أترضون أن تكون أمكم أسيرة عندكم جارية وهي مسلمة؟ والمعركة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية معركة بين المسلمين أصلا ليست بين مسلمين وكفار، فهذه المعركة لا يجوز أبدا استرقاق أحد من المهزومين وأن يؤسر، يكون أسير لكن ليس رقيقا وعبدا ومملوكا، ولا يكون رقيقا وعبدا إلا في معركة وفي معركة بين المسلمين والكفار. ولذلك يا إخوة ضيق الإسلام سبب أسباب الرق، لا يريد أن يكون الناس عبيدا أو أرقاء بل يريد أن يكونوا أحرارا، لكنه ضيق سبب الرق في الكفر أن يكون هذا الرجل الذي أسرته واسترقيته يكون أصلا أسرته واسترقيته في أرض المعركة وهو كافر، فيحل لك بذلك أن تسترقه. ومع هذا يا إخوة مع أن الله سبحانه وتعالى شرع وأباح استرقاق الكفار في أرض المعركة إلا أنه سبحانه وتعالى حثنا حثا أكيدا ورغبنا ترغيبا عظيما في العتق، أن نعتق الأرقاء المماليك والجواري، وأدخل سبحانه وتعالى عتق الرقاب في كثير من الكفارات، في كفارة قتل النفس الخطأ، في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان، في كفارة اليمين حلف اليمين لما تكفر وتحنث، في كفارات في الحج، في كفارات كثيرة أدخل الله سبحانه وتعالى عتق الرقاب لإرادته ومحبته سبحانه وتعالى من عباده أن ينعموا على جواريهم ومماليكهم بعتق الرقاب، وهذا أمر مشروع في الشريعة. إذن هذا هو السبب الذي من أجله يجوز أن تسترق العبد أو المملوك أو الجارية. ومن هنا نعلم أيها الإخوة الشبهة التي دخلت على بعض خوارج العصر حينما يحاربون المسلمين ويسترقون بناتهم أو يسترقون أولادهم ويقول هم أرقاء لأنهم يحكمون عليهم بالكفر، هذا من أعظم الضلال ومن أعظم المنكر الذي فعلوه في هذا الزمان وفي هذا العصر. نعم. باب سوء الملكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. نعم. يقول البخاري رحمه الله باب سوء الملكة، لما ذكر حسن الملكة ناسب أن يذكر التحذير من سوء معاملة المماليك والخدم والجواري، فهذا هو المقصود بقوله سوء الملكة، يعني من يسيء معاملة مماليكه وجواريه وخدمه، ما جزاؤه، ما موقفه، ما الجزاء المترتب على هذا الفعل. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عبد الرحمن، كل هؤلاء سبق ذكرهم وسبقت ترجمتهم. ذكر في هذا الباب هذا الأثر الموقوف عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع بيطار وهو الذي يعرف معالجة الدواب والحيوانات، يسمونه الدكتور البيطري في هذه الأيام، ومعروف الدكتور البيطري أو البيطري هو الذي يتخصص في علاج الدواب والحيوانات أكرمكم الله. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: نحن أعرف بكم أيها الناس من معرفة البيطري بعلاج الدواب والحيوانات أكرمكم الله. ثم بين رضي الله تعالى عنه كيف كانت معرفته بالناس، يقول: قد عرفنا خياركم من شراركم. بماذا؟ ما هي العلامة التي نعرف بها خيارنا من شرارنا؟ قال رضي الله عنه: أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ترى أيها الإخوة، هذه كلمة من فقيه، احفظوها، هذه الكلمة من فقيه كبير من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو أبو الدرداء. ومعلوم من هو أبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من أكبر قراء الصحابة ومن أكبر فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له. وقد بعثه عمر رضي الله تعالى عنه معلما وقارئا ومقرئا ومفقها لأهل الشام في دمشق، وسكن دمشق فترة طويلة، علمهم وفقههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مشهود له بهذا الفقه وبهذا الفهم رضي الله عنه. فكلمته هذه كلمة من فقيه، فقيه عالم يعرف ما يقول. كيف نعرف خيارنا من شرارنا؟ خيارنا من نرجو خيره، نتوقع منه الخير، ونعرف أنه صاحب خير، وأنه صاحب فضل، وأنه سيفعل الخير. وأما الشرار منا فهم الذين نتوقع منهم الشر، ونتوقع منهم سوء الملكة، ونتوقع منهم الأذى والعدوان. فهذه كلمة من فقيه أيها الإخوة، وهي معيار مهم جدا في معرفة الخيار من الأشرار. وليس هذا هو المعيار الوحيد، لكن هذا من ضمن المعايير التي نعرف بها خيارنا من شرارنا. ثم ذكر معيارا ثالثا، وهو أنه لا يعتق محرره، يعني هو الذي يبقي عبيده عنده ولا يعتقهم تعنتا ومشقة وعدوانا. لا يعتق له عبد عدوانا وتعنتا منه. هذا من الدلائل على أن هذا الرجل ممن يخشى شره ويعرف أنه صاحب الشر. وقيل في قوله ولا يعتق محرره، قيل معناه أنه يعتق عبده ثم يكتم عتقه ولا يبين للناس أنه قد اعتقه، وهذا من دلائل الشر الذي في نفسه. وقيل في معنى قوله لا يعتق محرره أنه يعتق عبيده ثم يتسلط عليهم فيعتقلهم ويستعبدهم مرة أخرى بعد أن اعتقهم، وهذا أيضا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على شر هذا الإنسان، وأن نفسه نفس شريرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ثبت عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، نسأل الله العافية والسلامة: من تقدم قوما وهم له كارهون، يعني من صلى بنا بأناس إماما وهم يكرهونه ولا يريدونه أن يصلي، هذا لا ترفع له صلاة ولا تقبل له صلاة. الثاني: ورجل أتى الصلاة دبارا، رجل أتى الصلاة دبارا، يعني ماذا دبارا؟ يعني يأتيها في آخر الوقت، ويأتيها وقد انتهت الجماعة من الصلاة، وهذا هذه عادته وهذا ديدنه، أن يأتي بعد أن انتهى الناس من الصلاة، يدخل المسجد والناس خارجين من الصلاة. هذا أيضا من الذين لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم صلاة، إذا كان هذا عادته وهذا ديدنه وهذا يفعله دائما. أما الذي يكون له عذر وحصل له ظرف، هذا لا يدخل في الحديث. الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل اعتبد محرره، رجل اعتبد محرره، يعني عبد اعتقه وصار حرا اعتبده مرة أخرى، يعني أصبح عبدا له مرة أخرى، استعمله أو اعتقله وتسلط عليه فاعتبده مرة أخرى. وعند ابن عساكر رحمه الله عن معاذ رضي الله تعالى عنه بسند فيه ضعف لكن لفظه متين وفيه حكمة عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بشر الناس؟ يعني كيف نعرف الإنسان الخير من الإنسان صاحب الشر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بشر الناس؟ من أكل وحده، انعزل عن الناس، لا يريد أن يخالط الناس، لا يحب إلا أن يأكل وحده، انعزالا عن الناس وكرها في الناس، ومنع رفده يعني صلته وعطيته، منع الناس من عطيته، وسافر وحده، لا يحب أن يسافر مع الناس، يحب أن يسافر وحده لأنه يكره الناس والناس يكرهونه. وقد وتعلمون أن هناك نهي عن أن يسافر إنسان لوحده لأن الراكب شيطان والاثنين أيضا شيطان والركب ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام. وضرب عبده، وسبق معنى هذا الكلام أنه من دلائل الشر التي في النفس أن يتسلط على خدمه ومواليه بالضرب والإهانة والإذلال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بشر من هذا، يعني مما سبق قبل قليل، من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده، هناك من هو أشر منه؟ من هو يا رسول الله؟ قال: من يبغض الناس ويبغضونه، نسأل الله العافية، يعني يعيش في عزلة ووحدة ويبغض الناس ويكرههم والناس أيضا يكرهونه. ألا أنبئك بشر من هذا؟ من يخشى شره ولا يرجى خيره، نسأل الله العافية والسلامة، من لا يرجى منه الخير ولا يتوقع منه الخير بل يتوقع منه الشر ويكتفي الناس شره. ذلك تجدون الناس يقولون: اترك فلان، يعني خلنا نكتفي شره. هذا ما يقال عند الناس، وهو كلام حق وكلام صحيح. بعض الناس يعني يبتعد عنك، أسلم لك أنه لا يقرب منك ولا يكلمك ولا تكلمه حتى تكتفي شره، وهذا من شر الناس ومن أخبث الناس، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بشر من هذا، يعني ما سبق، من هو؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره، نسأل الله العافية والسلامة. من أجل فلان الناس ومن أجل دنيا تبيع آخرتك وتبيع دينك وتتنازل عن دينك وعن عقائدك وعن قيمك ومبادئك من أجل فلان من الناس، هذا من شر الناس، وهذه من العلامات التي يعرف بها شرار الناس، نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بشر من هذا، يعني هناك أيضا من هو شر مما سبق، من هو؟ قال: من أكل الدنيا بالدين، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من أشر الناس، من أشر الناس وأخبثهم، من يتظاهر للناس بالدين والتقوى والصلاح ليأكل أموال الناس، ليتسلط على أموالهم، ليصل إلى أغراضه ومطامحه ومصالحه الشخصية، هذا من أخبث الناس، بل هو أخبث الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو شر الناس. ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة العليا، في المرتبة العليا في الشر، نسأل الله العافية والسلامة، الذي يأكل بدينه دنيا الناس، يتظاهر أمام الناس كما ورد في بعض الروايات والآثار، لهم قلوب أحلى، لهم ألسنة أحلى من عسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعني كثيرون في المجتمع لا كثرهم الله، من يتظاهر بالدين والصلاح والتقوى ويعني يظهر أمام الناس بهذا المظهر، وهو في داخل نفسه خبيث مخبث شرير، يريد أكل أموال الناس، يريد التسلط على الناس، يريد إيذاء الناس، يريد أن يصل إلى أغراض، إلى مطامح ومصالح شخصية، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق، أن يظهر للناس مظهرا صالحا تقيا وهو في داخل نفسه غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.